بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نزلنا مع كتاب الإمام النووي رياض الصالحين في الباب الثالث، وهو باب الصبر. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه يصف آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل وازداد عليه المرض جعل يتغشاه الكرب، يعني من شدة ما يجد من المرض كان يتغشاه صلى الله عليه وسلم ويغشى عليه، ثم يفيق ثم يغشى عليه عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه بشر من البشر، يعتريه ما يعتري البشر، والله عز وجل جعله بشرا وجعله عبدا، لكن اصطفاه وأرسله إلى الخلق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك كما يوعك الرجلان، يعني يوعك ويشتد عليه المرض كما يشتد على الرجلين، وهذا كله ليتمم الله عز وجل له الأجر، لأن الإنسان إذا صبر على الألم وصبر على المرض فإنه ينال أجر الصابرين، والصبر لا يكون إلا بعد الشدة، لا يكون الصبر على غير مكروه، فلا بد أن يصبر الإنسان على المكروه. فلذلك أورد النووي عليه رحمة الله هذا الحديث في الصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر، يعني أصبر الناس عليه الصلاة والسلام، ويصبر على الألم ويصبر على الشدة ويصبر على هذا الكرب وهو في فراش موته عليه الصلاة والسلام. وكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها أمامه، وكانت تقول له: وكرب أبته، يعني ما أشد هذا الكرب عليك يا أبي، ما أشد عليك هذا الكرب وهذا المرض وهذا الوعك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان صابرا عليه الصلاة والسلام، فأجابها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، لأنه سيلتحق بالرفيق الأعلى ويلتحق بالله عز وجل، وتصعد روحه إلى الله عز وجل، فليس عليه كرب بعد اليوم، لأنه صبر في هذه الدنيا وبلغ رسالة ربه. فلما توفي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني يدل على أنه بشر يعتريه ما يعتري البشر، كما قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. فالموت لا بد أن يذوقه عليه الصلاة والسلام. فلما مات عليه الصلاة والسلام بدأت تندبه خديجة رضي الله تعالى عنها، وهي امرأة لا شك أنها تقع في بعض ذلك، لكن هذا الندب الذي ندبته ندب خفيف لا ليس فيه تسخط على أقدار الله عز وجل، وليس فيه كما يفعله كثير من النساء من يعني لطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك من الأمور المنكرة. فقالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، فوصفت حاله لأنه أجاب هذا الرب الذي دعاه وهو الله عز وجل، لأنه كان يقول وهو على فراش موته إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى، وينظر إلى سقف بيته عليه الصلاة والسلام، فأجاب ربا دعاه. ثم قالت: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، وهذا هو يعني منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جنة الفردوس، وهي أعلى الجنة، وهي سقف الجنة، وهي وهي التي تكون تحت عرش الرحمن. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على أن يسألوا الله له الوسيلة، ثم سألوا بعد الأذان إذا أذن المؤذن وردد الإنسان مع المؤذن ما قال، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وهو عليه الصلاة والسلام هو صاحب هذه المنزلة، فالإنسان يسأل الله له المنزلة وهي الدرجة العالية في الجنة، فهو في جنة الفردوس في أعلى درجات جنة الفردوس. ثم قالت يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، إلى جبريل ننعاه يعني إلى، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي كان الواسطة بين الناس وبين الله عز وجل، مع أو هو الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله عز وجل في نزول هذا الوحي. فقالت يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، فالنعي هو الإخبار بالموت، وتعلم أنه سينقطع هذا الوحي الذي كان يأتي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بأخبار الله عز وجل. ثم بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودفن، قالت فاطمة رضي الله عنها لأنس ابن مالك أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ لأنه هذا من أشد ما يكون عليهم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم قد حزنوا على موته عليه الصلاة والسلام، لكنهم يعلمون أن هذا من قدر الله وقضائه ولا بد أن يكون، ولا شك أن أنفسهم طابت بذلك رضاء بقضاء الله وقدره، وحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. لكن لو أمكنهم أن يفدوه بكل ما يملكون في هذه الأرض لفدوه، لكن هذا قضاء الله وقدره، والله عز وجل قد اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام ذلك. فلذلك يعني من شدة ما وجدت على أبيها رضي الله تعالى عنها، ومن شدة حبها لأبيها، ومن شدة حبها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تعلم أن هؤلاء الأصحاب الأطهار رضي الله تعالى عنهم يحبونه عليه الصلاة والسلام، قالت طابت أنفسكم أن تحثوا التراب. نعم هم كانوا لا يريدون ذهابه ولا يريدون موته، لكن لما كان هذا من قضاء الله وقدره حثوا عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، لا كرها فيه لكن رضاء بقدر الله وقدره، وصبرا على هذه الأقدار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.